الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حتى لا أطيل على الإخوة ولا أثقل على الإخوة، نورد اليوم في الكلام على الحديث، لكن لا بد من جمل نتكلم عنها لأنها جمل تهتم بالعقيدة في هذا الحديث العظيم الجليل، حديث عبد الله بن جعفر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام أعلمك كلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال: يا فتى، ألا أهب لك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قد بينا الأسبوع الماضي معنى احفظ الله يحفظك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دأبه أنه يحفظ الله ويحث الأمة على حفظ الله، وكان يفعل ذلك ليأتسي القوم به وتأتسي الأمة بأسرها بفعله وقوله وإشارته وتعليمه وتصريحه وتلميحه بأبي هو وأمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يستجلبوا حفظ الله جل في علاه، إذ العبد إن لم يحفظ من ربه جل في علاه لا حفظ له ولا حفيظ له ولا حافظ له، فإن العبد معرض للهلاك في كل حين وآن إلا أن يحفظه الله من المهالك ومن البليات ومن الرزيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو ويعلم أصحابه هذا الدعاء العظيم: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام نائمة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمن روعاتي، إلى آخر حديث، وفيه: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتاله من تحتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في أن يدعو الله جل وعلا ليستجلب حفظ الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما كان يترك هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد بينا معنى حفظ الله جل في علاه، وأن العبد يستجلب حفظ الله له إذا حفظ حدود الله جل في علاه فيحفظه الله. وبينا أن أتم الحفظ يكون حفظ الدين وحفظ الإسلام، حفظ الخاتمة، حفظ المال والأهل والولد، وهذا فصلنا القول فيه الأسبوع الماضي. وأقول الميزان ميزان حق وميزان عدل وميزان رحمة وفضل من الله جل في علاه. من أتم حفظ الله، من أتم حفظ حدود الله جل في علاه، كان له التمام في حفظ الله له في دينه وماله وأهله وولده وخلانه. ومن أكمل حفظ حدود الله جل في علاه، وقلما نجد أحدا يفعل ذلك إلا الندرة من عباد الله جل في علاه، ويغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. من أكمل حفظ حدود الله جل في علاه أكمل الله حفظه له، وكان الكمال المطلق له إذا أتم حفظ الله جل في علاه في الحدود. أقول المكافأة والجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي من نور تحفر على الصدور بماء الذهب إن صح ذلك، هذه الكلمات التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ولعبد الله بن جعفر، على الأمة تعمل بهذه الكلمات وتعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، وتحفظ هذه الجمل في أصول العقيدة تعتقدها وتعمل بها لله جل في علاه: أعلمك كلمات. ثم قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية أخرى قال: احفظ الله تجده أمامك. هذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم، إشعار عظيم جليل، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستجد الله معك وقد قال بعض السلف وهو يناصح أخا له يقول له من كان الله معه فمن عليه؟ الإجابة أجيبه من كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. من كان الله عليه فمن له؟ لا أحد. من يستطيع أن يجابه الله جل في علاه فليرنا نفسه. من يستطيع أن يحارب الله جل في علاه فليرنا نفسه. قال من كان الله معه فمن عليه. احفظ الله تجده معك، احفظ الله تجده مسددا مؤيدا ناصرا معينا موفقا سبحانه جل في علاه. احفظ الله تجده تجاهك، وهذه كما قلت إشارة وإشعار من النبي صلى الله عليه وسلم بمعية الله جل في علاه. أخي الكريم، إن أتممت وأكملت حفظ حدود الله جل في علاه فالله معك، وإن كان الله معك فالدنيا بأسرها معك، بالسهول والبحار والأنهار والجبال والأشجار والثمار والسماء والأرض، كل هذا الخلق يكون معك، لأن هذا الخلق ما خلقه الله جل في علاه إلا لتعبيده له، وما خلق الله الكون إلا لخدمتك أنت حتى تكون عابدا صالحا صادقا مخلصا لربك جل في علاه. فإن كان الله معك فالدنيا بأسرها معك. وأقول ولعل الدهشة ستعلو الإخوة، إن كان الله معك فالمؤمن والفاجر والفاسق يكون معك. إن كنت أنت ممن ينصر الله جل في علاه فإن الله سينصر بك الدين ويعينك كما قلت بالفاجر والفاسق، كما بين في أكثر علمائنا في أكثر من أثر بالتعليل وبالتنقيح وبالشرح وبالتصحيح أن الله جل وعلا ينصر هذا الدين بالبر وبالفاجر وبالفاسق. والله جل وعلا قد أيد هذا الدين بالحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال فيه الذهبي ونحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. له حسنات، وأعجب وألطف ما قال، قال له حسنات تغمر في بحر سيئاته. دائما إذا تكلمنا عن الرعيل الأول نقول لهم سيئات، ما من أحد من ملك ولا أحد قد عصمه الله جل في علاه، ما من أحد إلا وله سيئات تغمر في بحر الحسنات. لكن الذهبي قال في الحجاج، قال بالآية، قال له حسنات تغمر في بحر سيئات لا نقول بها، نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. فتح الله على يديه الميادين، فإن الله ينصر هذا الدين بالبر وبالفاجر، فإن الله جل وعلا يؤيدك وينصرك بالفاجر والفاسق. بل والله في الواقع المشاهد كثير ممن كانوا في أزمات ما حلت هذه الأزمات وما فرجت هذه الكروبات إلا على يد الفجار الفستاق. الله جل وعلا يأمرهم بل يجبلهم بل يجبرهم على أن يخدموك، لأنك خدمت ربك جل في علاه إن صح التعبير. من حفظ الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك. الله معي، نعم معك. هنا إشكال لابد أن لنا نحله. الله معي ومع سين ومع صاد ومع الذي في أمريكا ومع الذي في قطر ومع الذي في السعودية. نعم معك في كل مكان. يعني الله في كل مكان؟ لا. هذا المهم لنص الحديث، الله فوق العرش سبحانه وقد استوى. قد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الرجل يشتكي جاريته وأنه صفعها على أوريها أراد أن يكفر عن سيئاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، أراد أن يعتقها تكفيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فجاءت فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في كل مكان. أنا وهم مخطئ؟ فقالت في كل مكان. فلما قالت في كل مكان استيقظ الإخوة الحمد لله. لا، ما قالت في كل مكان. وهذا الحديث لا نراه لا ضعيفا ولا موضوعا ولا نرى أحدا قال بهذا الحديث. الحديث نصه في صحيح مسلم أين الله؟ قالت قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يبين أن هذا هو عمق الإيمان وأصل العقيدة السديدة الصحيحة، موفق مسدد مؤيد من قبل ربه من قال ذلك، قالت في السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. إنها مؤمنة لعلتين. العلة الأولى اعتقدت اعتقادا صحيحا سديدا في الله أن الله فوق العرش بائن من الخلق يعلم ما هم عليه، واعتقدت اعتقادا سديدا جازما وقد أقرت به أن الرسالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتمل بناء الإيمان عندها. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة لأنها مؤمنة، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأن ربنا فوق العرش بائن من الخلق يعلم ما هم عليه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ربنا فوق العرش، الله فوق العرش، قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، إلى أن قال ما بين الكرسي والماء أو العرش والسماء السبعة لمسيرة 500 عام، ثم قال والله فوق العرش، الكرسي موضع القدمين، قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، فهو بائن من خلقه ويعلم ما أنتم عليه. إذا معنى أن أقول احفظ الله تجده معك، يعني معك بعلمه، معك بإحاطته سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه كثير من الآيات، فقال الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. سياق الآية إيش؟ تتكلم عن إيش؟ العلم يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم بعلمه، لأن سياق الآيات كلها تذكر العلم، يعلم ويعلم يعلم ويعلم، ثم قال وهو معكم أينما كنتم. أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم بإيش؟ بعلمه. من وين أتينا بهذا؟ من السياق والسباق واللحاق، هو ذكر العلم أولا وختم أيضا الآية. ختم الآية إيه يا شيخنا؟ والله بكل شيء عليم. ذكر العلم فابتدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، فالسباق واللحاق ما وصفهما يبين ذاك. ابتدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم كأنه يقول وهو معكم بعلمي أحاطكم علما، وهذا الراجع صحيح أن الله جل وعلا أحاط كل شيء علما ولا يحيطون بعلمه من شيء سبحانه جل في علاه. فالله معنا بعلمه، وعلم الله جل في علاه أوسع ما يكون وأدق ما يكون وألطف ما يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإن الله يعلم ما أنت عليه وما تفعله وما فعلته وما سيقول إليه فعلك ونتيجته، كل ذلك يعلمه الله جل في علاه. وليس هذا مقصودا بالأصالة في هذا الحديث، احفظ الله تجده تجاهك تجده معك، ليس المقصود تجده معك بعلمه، إذ العلم لابد مقرر يدخل فيه المؤمن والكافر، فإن الله يعلم ما عليه المؤمن وما عليه الكافر. لكن المقصود الأسمى من الحديث هو المعية الخاصة، يعني إذا كانت المعية العامة موجودة للمؤمن وللكافر يعلم الله جل وعلا إحاطة بعلمه ما عليه المؤمن وما عليه الكافر وما عليه البر وما عليه المنافق وما عليه الفاجر. إذا كان الله أحاط بكل شيء علما فقد خص المؤمنين بمعية غير هذه المعية، هي معية التسديد والتوفيق والنصر والتأييد، وهذا المقصود بهذا الحديث، انه قال ان حفظت الله جل في علاه في حدوده حفظك الله، كان الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا وموفقا ومسددا. فمن اراد ان يكون الله معه وكل الدنيا بالمخلوقات باسرها تكون معه فليحفظ الله جل في علاه. فهذه المعيه معيه التوفيق والتسديد. وانا اقول لاخوتي انت لك أن تتخيل مؤمنا تقيا عندما تتصفح في سيرته يقولون مثلا هذا الرجل ما تقصد المعصية إلا وأغلق الله باب المعصية عليه، وما تقصد طاعة أو لم يتقصد طاعة إلا أودع الله في قلبه همة الطاعة. هذا العبد دائما تقول يساوي عبد موفق مؤيد مسدد من قبل الله جل في علاه، يلهم الذكر والتسبيح، يلهم الجلوس في مجالس الذكر، يلهم الطاعة، يلهم الطلب، يلهم التوفيق ونصرة الدين. فهذا العبد يكون مؤيد من الله جل في علاه، مؤيدا مسددا موفقا، قد انتصر بالله جل في علاه فنصره الله جل في علاه. فهذه المعية الخاصة تجدها جلية مع المؤمنين المحسنين، قد قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بالضبط هذه الآية تفسر لك إن حفظت حدود الله جل في علاه كان الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا سبحانه جل في علاه. في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عندي ظن عبدي بي، وهذا أيضا حفظ لله، حفظ القلب لربه جل في علاه، لأنك إذا اعتقدت في ربك اعتقادا صحيحا إن أحسنت الظن بالله ما كنت منافقا في تعاملك مع الله جل في علاه، ما كنت مرتابا في وعد الله جل في علاه ولا وعيد الله جل في علاه، قد حفظت ربك باعتقادك الصحيح السديد. أرأيت كيف أنكر الله على الذين يظنون ظنا غير ظن الحق بالله جل في علاه؟ قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأنكر عليهم ثم وبخهم قال الظانين بالله ظن السوء. فأنت كلما أحسنت الظن بالله جل في علاه قد حفظت عقيدتك في ربك جل في علاه، فتحفظ من قبل الله جل في علاه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، كأن سائلا يسأل وكيف أستجلب معية الله جل في علاه، كيف يكون الله معي وكيف تكون الدنيا بأسرها إن كان الله معي تكون معي. نقول أكثر من ذكر الله جل في علاه، ألطف ما يكون وأيسر ما يكون لاستجلاب معية الله جل في علاه أكثر من ذكر الله وأنا معه إن ذكرني. وانظر إلى هذه المعية، معية الثناء ومعية الرفعة والرقي، الله معك ما ذكرت في نفسك ذكرك الله في نفسك، وكفاك فخرا الله يذكرك أنت في نفسك، كفاك علوا وارتقاء أن الله يذكرك أنت في نفسك. انظر إلى الفقيه اللبيب القريب أبي بن كعب، ما أهمه علمه وما أهمه مكانته في العلم وما أهمه إتقانه وما أهمه حتى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أهمه، لكن أقول الذي أهمه والذي جعله يشتاق شوقا عظيما أن يعلم أن الله قد ذكر اسمه. انظر فقيه لبيب قريب علم أن مكانته عند الله جل في علاه إن ذكر الله باسمه فأجل رفعة ليست بعدها رفعة، إن أحدنا إذا ذكره الأمير أو الوزير أو الغفير أو قل الملك أو قل الخليفة خليفة المسلمين إن ذكرك باسمك تسعد بذلك شهرا كاملا بل دهرا كاملا، تقول قد ذكرني باسمك، قد أثنى علي في هذا الملأ الذي يجلسون معه، الله جل وعلا يذكرك باسمك ويكون معك إذا حفظت الله جل وعلا وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير أو ملأ خير من هذا الملأ، يعني ملأ الملائكة. انظر احفظ الله باعتقاد شديد في ربك جل في علاه يحفظ، يكون اتجاهك، يكون أمامك، يكون معك، هذه المعية معية الثناء والرفعة والرقي، تعيش في الأرض والملائكة تتكلم بذكرك وباسمك في السماء، فأنت مجهول في أهل الأرض لكنك تكون معروفا في أهل السماء، ويا لها من شهرة، شهرة الدنيا لا تساوي شيء، لأن شهرة الدنيا هتستجلب عليك العداوة والحسد والحقد ثم الانتقادات، ثم بعد ذلك يرضى عنك هذا ولا يرضى عنك هذا، والثاني يقول هذا فعل ذلك من أجل المال، والثالث يتكلم في عرضك، وكل ذلك بلاء من الله الذي علاه، لكن شهرة الآخرة أو شهرة السماء شهرة نقية لا شيء فيها، أنت تمشي على الأرض والسماء الملائكة تذكرك أنت بحفظك لربك جل في علاه، احفظ الله تجده تجاهك هذا رفعة أو هذا رقي ليس بعده رقي، هذه معية الثناء والرقي من الله جل في علاه. ثم المعية الثانية في الدنيا وفي الآخرة معية التوفيق والتسديد، لأن في الآخرة معية النجاة كما سنبين، معية التوفيق والتسديد والنصرة، إن الله جل وعلا لا يترك عباده هكذا سدى، لا يأمر وينهى ويبتلي، والبلاء نازل على كل أحد، نازل على كل أحد، إن الله جل وعلا قد قدر كونا أن البلاء سينزل على الناس، سينزل على الناس سواء بلاء الخير أو بلاء الشر، ونبلوهم بالشر والخير فتنة، فالبلاء نازل نازل على العبد، فأنت تحتاج في هذا البلاء إلى مؤيد، إلى ناصر، إلى معين، إلى متدد، حتى تثبت أقدامك ولا تفتن ولا ترتد على عقبيك فتخسر الدنيا والآخرة، وهذه لا تكون إلا بحفظ الله جل في علاه، إن حفظت الله كان الله معك متددا وموثقا ومؤيدا ونصيرا. ألم يأتكم نبأ موسى عليه السلام عندما أمره الله أن يذهب إلى فرعون؟ فرعون، أتعرفون فرعون؟ وما فرعون؟ ومن فرعون؟ فرعون طاغية الزمان، فرعون طاغية أرعن معلوم، فرعون قال قول ما قالها أحد ولا تجر عليها أحد، فرعون جر جبريل الذي وكل أن يستغفر للبشر وأن يتمنى ويدعو الله إيمان البشر، جر فعل فرعون أن جبريل كان يحصل صراب في فم فرعون حتى لا يتلفظ بلفظ الإسلام ولا أن تدركه رحمة الله جل في علاه. فرعون أمر الله موسى أن يقف أمامه وأن يدعوه إلى الله، ارتجف قلب موسى، فرعون طاغية، فرعون وصف الله في الكتاب أنه من المفسدين، عاش في الأرض فسادا والزبانية معه، ومع ذلك موسى يرتجف قلبه ويعاود ربه عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وفي الآية الأخرى في سورة طه عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، يأتيك أن كل هذه المقدمات من موسى يخشى الوقوف أمام فرعون، والله ما طمأن قلبه إلا بحفظ موسى لربي، فإن الله سيحفظه عندما قال إنني معكما أسمع وأرى. ليش؟ لأنه في الآية قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أي يطغى، فبين الله لنا في علاه أنا معكم مؤيدا ونصيرا وموفقا ومسددا. أنت تعلم أن موسى مجرد قلم كما يقولون، برفع السيف فرعون يقتل موسى ويقتل هارون، هما أمام فرعون الطاغية بين الجنود وبين السلاح وبين القوة الطاغية، ومع ذلك الله جل وعلا قال إن كنت معك فلا فرعون ولا الدنيا بأسرها عليك، إن كنت معك فمن عليك، ولذلك اطمأن قلب موسى إنني معكما أسمع وأرى، ولذلك كانت الحجة القوية لموسى عليه السلام يقول ربكم ورب آبائكم الأولين، ويبين له الحجج والبراهين حتى أن فرعون قد تجبر وطغى عندما ما استطاع المحاورة، وهذه يعني ده بكل رجل لا يريد الحجة قال له لأجعلنك من المسجونين، ومع ذلك قد اطمأن قلب موسى أن الله معه، فلا سجن ولا قتل ولا إبعاد ولا شيء، لما؟ لأنه اعتقد اعتقادا جازما بأن الله معه، وإذا كان الله معك فمن عليك، لا أحد يستطيع لك شيئا، لأن الله جل وعلا هو الذي يملك القلوب، هو الذي يملك الأقلام، هو الذي يملك الألسنة، لكننا ضعاف العقيدة في الله جل في علاه، فوقف راسخا أمامه يبين الحجج والبراهين مستحضرا قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وأروع من ذلك وأعظم من ذلك وأجود من ذلك عندما استيقن القوم الهلاك، إن فرعون طغى وبغى، ثم نظر موسى فقال لا عيش لكم لبني إسرائيل، لا عيش لكم معه، سار بهم ليلا خشية أن يدركهم فرعون، فقال فرعون والله جل وعلا يصور لنا هذا التصوير البديع في القرآن، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. ثم بعد ذلك ذهب خلفهم بجيش العرمرم ووقف موسى ومن معه أمامه البحر وخلفهم فرعون. انظروا إلى معية التأييد، استحضروا معية التوفيق والنصر من الله جل وعلا. احفظ الله تجده تجاهك في أحلك اللحظات، في أشد الكروبات، في أعظم البليات، إن الله معك إذا كنت أنت مع الله. الجزاء من جنس العمل. قال داود ربي كل سليمان كما كنت لي، بالحفظ والتأييد والتوفيق والتسديد أوحى الله إلى داود اجعل سليمان لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. فإن كان حافظا لربه جل في علاه فإن الله سيسدد ويوفق وينصر ويرفع هذه البليات والكروبات. فقوم فرعون لأنهم عندهم خفة، وانظروا عبدوا العيش من دون الله جل في علاه، عندهم خفة، قالوا إنا لمدركون، المسألة قد انتهت، الهلاك الهلاك، إما بسيوف فرعون وإما بالغرق في البحر. فقال موسى كلا إن معي ربي. المعية هنا تأتي المعية، معية الله جل في علاه، معية الحفظ والتسديد والتوفيق والنصرة ورفع البليات. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك كان راسخا، علم أنه لما حفظ ربه وحفظ الله جل في علاه. جاء يوشع بن نون وهو من أنبياء بني إسرائيل، وكان هو الغلام الذي كان مع موسى، فقال له يا موسى أين أمرك ربك؟ قال هنا أو ها هنا، وأشار إلى البحر، فأخذ بفرسه يدخل في خضم البحر، فتغوص أرجل الفرس فيرجع ويقول والله إني لا أعلم أنك صادق، لكن قل لي أين أمرك ربك، يعني الهلاك الهلاك، الغرق الغرق. قال ها هنا. لما قال القوم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأظهر حفظه لله، فأظهر الله حفظه له بالاعتقاد السديد في الله الذي علاه، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله. العبد يمكن أن يقول أنا أثق في ربي، أنا استيقن أن المسألة كلها بيد الله الذي علاه والرزق كله بالله الذي علاه وقلبه مرتاب. الحق كل الحق أن تكشف عن قلبك عند الملمات، هل حقا قد اعتقدت الاعتقاد الجازم الصحيح في الله جل في علاه؟ أكثر الصمات التي تنزل علينا أننا نشك في الله، حقا والله اجعلنا جميعا نصرح لأنفسنا هذا، نحن لا نتعامل مع الله باليقين. لو تعاملنا مع الله باليقين أقسم بالله لانتصر المسلمون في كل هذه المعارك. لو تعاملنا مع الله باليقين وبالثقة في الله جل في علاه لارتفعنا إلى السماء، لكننا لا نتعامل مع الله باليقين. ما صدقنا الله جل في علاه، ما منا من أحد قد استوثق من قلبه أنه استيقن اليقين الصحيح السديد في الله. ومحدثكم أول الناس لذلك، أنا أزعم أشياء والله الذي لا إله إلا هو فيختبرني الله فيها، فهذه نفسي قد رصدت في الاختبار، ما في نجاح. لما؟ لأن الله رب القلوب، إن العملة الزائفة لا تروج على الله. أنا أذكر الشيء بشيء يذكر حتى أبين لكم كيف أن المسألة كشف قلوب، يعني المسألة فقهية لا ندخل فيها، لكن أنا أريد الشاهد منها. ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس عمي طلق امرأته وهو يحبها جدا وقد طلقها وبت طلاقها، يعني طلقها إيه؟ فقهاء طلقها ثلاثة. قال فقد طلقها وبت طلاقها وهو يحبها، تستدعها نفس يحبها جدا. أليه ايش الحظ؟ اولا هو يحبها، ايش يفعل؟ هو يريدها، يعني هو يتمنى ايه؟ قربها، صح؟ وهل يستطيع ان يقربها منه؟ لما؟ نعم، لان حرام عليه حتى تنكح زوجا غيره. فجاء هذا الرجل متطوعا محللا فقال لابن عباس وارى عمي يشتاق اليها يحبها فساتزوجها له، ساتزوجها، ونفس الامر ان تذوق العسيد ساتزوجها واطلقها له. هنا ما فيش اشتراط، والعم لا يعلم والمرأة لا تعلم، لكن هو أضمر في نفسه أن يحسن إلى عمه فإيش؟ فيتزوجها ويطلقها من أجل. انظر إلى الشاهد بقى الذي ساء. بعض الفقهاء قال بجوازها، وده كلام ليس صحيح، لكن ابن عباس رد برد لطيف جميل جدا فقال يا بني إن الله لا يخادع، يا بني إن الله لا يخادع، فإن الله جل في علاه ينظر إلى ضمائر القلوب. فمن كان صادقا مع الله جل في علاه مستيقنا في ربه جل في علاه إذا حفظ الله بحق حفظ الله جل في علاه. فكان ثابتا راسخا موسى عليه السلام قال كلا بصدق واعتقاد جازم أن الله لن يضيعه ولو المهالك كلها دارت عليه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى الفاء التعقيبية فأوحينا إليه، فالفاء هنا للتعقيب، يعني في أسرع ما يكون. كان صادقا فصدق، فالله جل وعلا أتاه بما يريد، بما يحب، بما يتمنى. قال فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر. وأعجب من ذلك، ليس العجب كل العجب أنه أنجى موسى ومن معه وأهلك فرعون، لا، العجب كل العجب أنه أنعم عليهم بالنجاة، ثم أنعم عليهم بنعمة أخرى بالسلامة، هم يسيرون في هذه العجائب ما بين البحار كأنهم على اليمين وعلى الشمال ينظرون إلى الأسماك تسير بجانبهم والبحر كما هو، لكن الأرض بالنسبة لهم في الوسط هم يسيرون عليها. ثم ألطف وأعجب من ذلك أنهم يرون هلاك عدوهم بأم أعينهم ليشفي الله صدورهم فأنجاهم رحمة منه، ثم بعد ذلك جعل العجائب بين أيديهم. ثم الثالثة شفى صدورهم بأن أهلك عدوهم أمام عيونهم. كل ذلك ليش؟ كل هذا بسؤال دقيق حتى نرى الإجابة. لما؟ لأنهم حفظوا الله فحفظهم الله جل في علاه، لأن قائدهم قد حفظ الله بحق فحفظهم الله بحق. وكلما أتم العبد حفظ الله جل في علاه كلما أتم الله له الحفظ. فلا إن معي ربي سيهدين، احفظ الله تجده تجاهك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تكالبت عليه الأمة بأسرها وجاء أهل قريش يريدون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ثم بعد ذلك نزل الغار، فلما نزل الغار قام أحدهم يبول عند فوهة الغار، وقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. وارتجف قلب أبي بكر وقد علم أن الهلاك سيدمرهم، هم على مشارف الهلاك، هم على مشارف الهلاك، لو ظفروا بهم انتهى الأمر. ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. انظر إلى القلب المطمئن الذي يعلم أنه إذا ذكر الله فإن الله معه، يعلم أنه إذا حفظ الله فإن الله معه. من منا فيه هذا القلب؟ والله ما منا إلا ويرتجف قلبه عند أول بلية، والله ما منا من واحد إلا والله جل وعلا يمر عليه البلاء من فوق رأس، ما ينزل عليه، لا يمرره من فوق رأس إلا تراه يتسخط. ولما أنا من الداخل، لأنه لو تكلم بها ضاع وضيع إيمانه من الداخل، لما أنا وأهلا عصيت حتى ينزل عليه البلاء ويتسخط على الله جل في علاه. ولا يثق في ربي أنه ما فعل ذلك إلا ليرحمه، ما فعل ذلك إلا ليرفعه، ما فعل ذلك إلا ليعلي ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه راسخا صادقا مخلصا مؤمنا مستقنا في ربي جل في علاه. فقال يا أبا بكر، منظر إلى السؤال الذي فيه الإقرار وفيه طمأنينة القلب، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا معية الله جل في علاه، هذه المعية معية التوفيق والتزديد والنصرة والتأييد. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إيش الظن؟ النصرة والتأييد والتوفيق، وما أحد سيقدر عليهم بحال من الأحوال. هم يمرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرونه، وهو يمر أمامهم لا يرونه، لأن الله هو الذي يملك القلوب والألسن والأيدي والأبصار. فلذلك لم يرى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صور الله لنا في قرآنه الكريم تصويرا بديعا لهذه القصة، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أكمله أكمله، هذا هو محل الشاهد. فأنزل الله السكينة في القلب لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ أنزل الله الجنود فنصر وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف اعتقد اعتقادا جازما في ربي جل في علاه، صدق الله وحفظ الله بحق فحفظه الله جل في علاه. لا تحزن إن الله معنا، فكانت معية الله جل في علاه بالنجاة للإسلام والنجاة لأبي بكر. ثم أسست الدولة الإسلامية وانتشر الإسلام، وما ترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. احفظ الله تجده تجاهك. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتم حفظ الله جل في علاه، أو أتم وأكمل حفظ الله وحفظ حدود الله جل في علاه، حتى يكون لنا التمام والكمال في حفظ الله لنا. قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا نرجئه الأسبوع القادم، لأننا وعدت ألا أثقل على الإخوة لا سيما المطر والزحام الشديد في الإخوة من الشارقة، فرفقا كفى أن الإخوة قد تكبدوا المشقة حتى يأتوا إلى هذا المجلس، فلا أضيق عليهم. والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في جمل التوحيد المهمة جدا في مسألة وإذا سألت فاسأل الله. هل هذا إلغاء لأن تسأل أحدا؟ وهل سؤال العلم يدخل في هذا الباب أم لا؟ وهل سؤال الشفاعة أن تشفع لأخيك، أن تسد حاجته وخلته، وأن مثلا يجري النفع على يديك من باب السؤال المذموم؟ هذا الذي سنبينه لا سيما وأن أبا بكر كان يقع الصوت من يده، فلا يسأل أحد أن يناوله هذا الصوت. وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا محض التعبد بربوبية الله جل في علاه. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله سنفكر فيه، ولا أشق على الأخير.